قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا في عام الوفود، وهو العام التاسع، والعام العاشر أيضا يسمى بعام الوفود، فقد قدم المدينة عدد كبير من الوفود، وكان كل وفد يأتي نيابة عن قبيلته يعلنون إسلامهم لله رب العالمين، ويقدمون السمع والطاعة، ويدينون بالولاء لله عز وجل، ويبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم، يبايعونه على الإسلام وعلى السمع والطاعة وعلى الولاء. فقدم المدينة عدد كبير من الوفود، وقدمها أيضا عدد من الأفراد والشخصيات، وفدوا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا يعلنون إسلامهم لله عز وجل، ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ويعلنون ولاءهم لهذا الدين. وذكرنا بعض الشخصيات التي وفدت على المدينة، والليلة نتحدث عن شخصية بارزة من الشخصيات التي وفدت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وائل ابن حجر رضي الله عنه وارضاه. وائل ابن حجر كان أبوه ملكا من الملوك، كان أبوه ملكا من ملوك اليمن، وورث وائل عن أبيه الملك، فكان قيلا، قيلا يعني ملك على مساحة أقل من مساحة أبيه، بمعنى أن الملك الذي كان للوالد تفرق في الأبناء، انتقل إلى الأبناء، فأصبح كل واحد من أبنائه ملكا على مساحة أقل، فيقال للملك على مساحة أقل قيل قيل، واللي أقل منه عبهل. فكانت هذه هي اللغة القديمة. فكان وائل ابن حجر قيلا من أقيال اليمن، بمعنى ملكا على مساحة من الأرض. له السمع والطاعة، أعداد من الناس، أعداد من الناس يسمعون له ويطيعون، أعداد من الناس يعملون له في الحراسة، أعداد من الناس من جنوده له خدم وله حشم، له حاشية، له قصور، له أعوان، كان يعيش في رفاهية وفي رغد من الملك، عنده القصور وعنده الأراضي، عنده الضيعات، عنده الإبل، عنده الغنم، عنده الأموال، عنده العسكر الجن. هذا ملك، ملك وائل بن حجر. ثم سمع بالإسلام، وصل الإسلام إلى اليمن، وصل ذكر الإسلام ودخلت أعداد في الإسلام من أهل اليمن، وفشى ذكر الإسلام، ذاع صيته وظهر خبره، البينات والحجج، البراهين، السلطان، الأنوار، القرآن، الآيات وصلت، الآيات وصلت والناس سمعوها وقرأوها، والأحاديث وصلت، الأحكام الشرعية وصلت، والحلال والحرام وصل. فوصل ذكر الإسلام، ففكر وائل بن حجر فكر في هذا الدين الجديد. عنده هو ملك على مساحة من الأرض كبيرة، قول مثلا محافظة، قول محافظة مثلا، ولا حتى لو كان عنده ملك بما يشبه حتى رئيس حي، هذا ملك سلطان، رئيس الحي عنده عساكر تابعة له في الحي، وعنده حراس، وعنده خدم، وعنده ممالك، نقول مثلا. وإلا هو كان مساحة ملكه أكبر من هذا، أكبر من هذا، عدة أحياء أو مدن تابعة له تحت إدارته وتحت سلطانه وتحت نفوذه. ووصل إليه الإسلام وفكر فيه، قارن بين الإسلام وبين ما هو عليه، ودخلت أنوار الإسلام إلى قلبه، أنوار الإيمان، أنوار القرآن دخلت إلى قلبه، فقرر أن يدخل في الإسلام، وأظهر ذلك لإخوته، إخوته ملوك، ده محافظ على مدينة كذا، وده محافظ على مدينة كذا، وده محافظ على مدينة كذا، فتكلم مع إخوته بشأن الإسلام، فانتزعوا منه حقه، انتزعوا منه ما آل إليه من الملك اللي الذي ورثه عن أبيه، انتزعوه. هيجوا علينا، هيجوا عليه الأتباع والجنود والحراس والأقارب، هيجوا عليه من دانوا له بالسمع والطاعة، هذا سيغير الدين، هذا سيغير الملة، هذا سيغير أحوال الناس، كذا كذا. انتزعوا منه حقه. هذا أمر صعب جدا. بقينا احنا دلوقتي قدام وائل ابن حجر رضي الله عنه وارضاه، ده كان ملك تعود على عيشة الملوك، وانت عيشة الملوك لما الواحد يقعد يتخيلها كنموذج بسيط، ده يقوم من النوم يلاقي الناس الخدام ده يشيلوه شيل، عايز يروح فين يتشال، وبعدين يؤمر كده، حاضر لبيك سمعا وطاعة، أمرني، أمرني سعادتك وسيادتك ويا باشا، وأكثر من يا باشا يعني، عارف الملك ده حاجة، لا اللي مستنيه كده يؤمر بالإشارة، أي إشارة اعمله كذا، حاضر، ملك. ثم نزع منه كل هذا، كلامه أوامر الملك، نزع منه كل هذا خلاص، ما عاد حد بيقومه ولا بيشيله ولا بيحطه ولا سمعا وطاعة ولا لبيك. الموقف ده صعب جدا، صعب جدا على النفوس. وقرر أن يدخل في الإسلام وهاجر، خلاص ترك البلد، ترك الناس وأهله وقريبه وهاجر. المسافة من اليمن لحد المدينة طويلة، يعني على الأقل 10 أيام، 10 أيام. ومالك ووائل بن حجر في الطريق قبل أن يصل إلى المدينة ب3 أيام، يعني كمان عدى مكة، ما بين مكة والمدينة كان 6 أيام، ده عدى مكة وخلاص قرب على المدينة. قبل أن يصل إلى المدينة ب3 أيام نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلام وائل بن حجر وقدومه في الطريق. ده شخصية غير عادية، شخصية غير عادية. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقدوم وائل بن حجر مسلما طائعا راغبا إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. زف إليهم البشرى. ده خبر جميل إن في ملك من الملوك وخرج من ملكه رغبة فيما عند الله، رغبة في الإسلام والإيمان، رغبة في الدار الآخرة. بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وائل بن حجر رضي الله عنه وارضاه. وفعلا بعد 3 أيام جاء وائل بن حجر، وصل المدينة بحمد الحمد لله. احنا دلوقتي بقى مش قدام ملك، يعني لا، ده جاي وقد انتزع منه الملك وقرر ان يصل في الاسلام الحمد لله. ده الايمان، الايمان لما يتمكن من القلب، والا ممكن واحد تاني لما يحس ان ملكه هيضيع يضن بملكه، يخاف من الحرمان اللي انا فيه ده كله هيروح عليا ويضيع، لا خليني في اللي انا فيه. في بعض الناس قد يفكر بهذه الطريقة. هذا ما حدث مع هرقل قبل ذلك. هرقل ملك الروم، ما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه برسالة وأراد هرقل أن يدخل في الإسلام، وتكلم مع قومه البطارقة ورؤساء الجند والقوات، أظهر لهم هرقل أنه يريد الإسلام ويرغب في الإسلام، له رغبة شديدة في الإسلام. فحاصوا حيصة الحمر، وكان قد أمر بإغلاق أبواب القصر، فحاصوا وهاجوا هرجوا وفروا، البطارقة جريوا ورؤساء الجند جريوا، ما أحبوا هذا. فلما شعر أن ملكه سيضيع تكلم معهم مرة ثانية، قال إني قد رضيت عنكم، إني كنت أختبر صلابتكم في دين المسيح. كنت بس أعمل لكم اختبار، يعني لو قلت لكم أنا دخلت في الإسلام هتقولوا حاضر ولا، وأنا لقيتكم يعني شداد في الدين وقد رضيت عنكم. وهو كان عايز يخش في الإسلام بس ظن بملكه، لما رأى أن ملكه يزول ويحرم من الملك والسلطان رجع، رجع عن الإسلام وفضل الملك والسلطان، فضل الدنيا وترك الآخرة. ده نموذج، وإلا في نماذج تانية بهذه الشاكلة. المقصود أن وائل بن حجر وصل إلى المدينة يحكي يقول لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم سلمت عليه فرد علي السلام وبسط لي رداءه فأجلسني عليه، عليه الصلاة والسلام. مكارم الأخلاق، والنبي ما كانش يعمل كده مع أي حد، من المرات القليلة. وائل بن حجر لما دخل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم النبي بسط له رداءه، الرداء للنبي لبسه على النصف الأعلى، النبي خلع الرداء وبسطه لوائل بن حجر فرحا بقدومه، فرحا بقدومه وسعادة بقدومه. وربما لأسباب أخرى، هذا ملك، ده ملك. الملك لما يجي لما يحس أن الناس يعني حدش بيهتم بيه الاهتمام اللائق، يمكن الشيطان يدخله ناحية النزغات، ده بيهنوك، ده بيحتقروك، ده بيتجاهلوك. فالشيطان يخش له، ده محدش عارفك، محدش يحترمك، لأن الإسلام يرحب بيه. وهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يوجه يقول أنزلوا الناس منازلهم. في واحد منزلته إن لازم يكرم زيادة، لازم يكرم زيادة، لازم يهتم بيه زيادة. هو منزلته كده، مكانته كده. أنزلوا الناس منازلهم. فالنبي بسط له رداءه عليه الصلاة والسلام وأجلسه، ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فأصعده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، كمان النبي صعده على المنبر. طبعا المنبر بتاع النبي مش عالي عليه الصلاة والسلام، ده كان منبر ثلاث درجات، فإما صعده مثلا درجتين أو أجلسه بجواره عليه الصلاة والسلام. ثم قال للناس هذا وائل بن حجر جاء طائعا مختارا غير مكره راغبا إلى الله ورسوله بقية أبناء الملوك. النبي عرف الصحابي بقية أبناء الملوك، وحمد الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يحمد الله ويمجده ويصلي على النبي اللي هو نفسه عليه الصلاة والسلام، بس نقول يصلي على اللهم صل على النبي. فحمد الله، وفي بعض الروايات أنه رفع يديه، يعني دي نعمة كبيرة، نعمة كبيرة، فضل، هذا يعني أمر عظيم. فحمد الله وأثنى عليه وعرف الناس به أنه جاء طائعا مختارا غير مكره راغبا إلى الله عز وجل وإلى رسوله بقية أبناء الملوك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارفقوا به فإنه حديث عهد بملك. ارفقوا به يعني اللي يتعامل معه يتعامل معه برفق، لأن الناس كانوا قبل كده بيعملوا ايه، حاضر ولبيك وسمعا وطاعة وأمرني. فهو متعود على معاملة فيها رفق، فيها رفق، معاملة زيادة، اهتمام زيادة. فالناس يقول لأصحابي ارفقوا به، ارفقوا به فإنه حديث عهد بملك. وده درس لينا، اللي حديث عهد بنعمة ولا حاجة لما يجي برضو ايه يعني اديله برضو وضعه زيادة، زيادة شوية رعاية له وإبعادا للشيطان عنه، إزالة للعوائق والحواجز التي ربما وضعها الشيطان في طريقه، تأليفا لقلبه، تحبيبا له في الإسلام وأهل الإسلام. النبي قال لأصحابه ارفقوا به فإنه حديث عهد بملك. فلما قال النبي ذلك قال وائل بن حجر يا رسول الله إن أهلي قد انتزعوا مني حقي، إن أهلي غلبوني على حق، غلبوني يعني أخذوه بالقوة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعطيك مثله وأعطيك ضعفيه، اللي اتخذ منك أديلك زيه والضعفين كمان زيادة عنك عليه الصلاة والسلام. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن يسكنه في ناحية الحرة. الحرة دي مكان ضرر المدينة أو على أطراف المدينة، بس فيها مبنى إيه كبير وضخم ومفخم يليق بإيه بالملوك. وإلا أنت عارفين الأفراد كان النبي ينزلهم عند أحد الصحابة يستضيفهم، لا ده لازم بقى ينزل في قصر، قصر تعرفين لما يجي ملك ولا حاجة عند ملك تاني ينزله في قصر الرئاسة ولا قصر الملك ولا قصر العروبة ولا قصر أي قصر، قصر ستين ولا المنتزه ولا عرف. انا بقول لك امثله عشان انت تبقى عايش المعنى ده. شخصيه كبيره، ده ملك، ده كان ملك ومش هينزل عند حد تاني من الصحابه. شوف النبي يراعي ايه عليه الصلاه والسلام معاملات. فده ينزل في دار خاصه. وامر معاويه باصطحابه، سيدنا معاويه اللي هيروح معاه، فراح سيدنا معاويه خده وراح عشان ينزل في يوم شديد الحراره. وانطلق معاويه وكان وائل ابن حجر راكبا ومعاويه حافيا وماشيا، ماشي وكمان حافي. فشكى اليه حر الرمضاء، في حر حر، فقال له اردفني خلفك، ركبني ورا منك. قال لست من ارداف الملوك، انت ما ينفعش تركب ورا ملك، ما هو لسه جاي، ده لسه كان ملك يعني من ايام قليله، ده طول عمره سنين طويله، ده والده كان ملك، يعني احنا نقول عليه في المثل البلدي اتولد وفي بقه معلقه ذهب، سنين طويله جدا، واخد على معامله معينه وطريقه معينه. فسيدنا معاويه ماشي حافي جنب منه ويقول له اردفني خلفك، يقول لست من ارداف الملوك، اللي يركب ورا مني لازم يكون مثلا ده رئيس الوزراء بتاعي ولا وزير الماليه ولا الدخل، يعني. يقول معاويه فقلت له فالق الي عليك. طب مين اللي عنيف؟ اني حر مش قادر امشي. قال لن البسهما بعد ان تلبسهما. ما ينفعش الملك انت لبست هتلبس النعلين بتوعه وبعد كده مش هلبسه، ما ينفعش البسه. وفي روايه قال له لا يتحدث الناس ان سوقه لبس نعلي ملك. ما ينفعش الناس يقولوا ان واحد من الرعيه لبس الحذاء بتاع الملك. ما فيش فرصه الناس يقولوا كده. لسه ايه؟ حديث عهد بالملك. خلاص. وانزل سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه. اتخيل سيدنا معاويه ماشي والدنيا حر وماشي حافي، شوف الصحابه رضي الله عنه ماشي حافي ومسافه بعيده جدا وما قالوش بقى ايه ولا خلاص هيعمل ايه؟ النبي قال له وصله وسكنه حاضر. وهو اللي هيقوم بالامر، مش هقول لحد تاني تعالى انت وصله انا زعلان ولا مش مكمل المشوار ولا لا. انتهى الموضوع وسكت. فلما اراد الانصراف الرجوع الى بلده امر النبي صلى الله عليه وسلم معاويه ان يكتب له كتابا بقطعه من الارض كبيره ضعفي ما كان ملكا عليها. خلاص هياخد مساحه كبيره جدا بقى يزرعها ويجيب تاني خدم وحشم وناس يشتغلوا له وناس، وهيرجع تاني لله. فكتب له معاويه الكتاب ورجع سيدنا وائل بن حجر رضي الله عنه. ايه رايكم في القصه دي؟ شوف بقى، مرت الايام، مرت السنين، سنين طويله جدا، واستخلف معاويه رضي الله عنه، أصبح خليفة. واستأذن عليه وائل بن حجر فأذن له معاوية. فلما دخل وائل عرفه معاوية، عرفه لأن ده كان هو ده موقف خلاص، ده من زمان ما شافوش تاني، شافوش تاني خالص. فعرفه معاوية فقربه وأدناه وأجلسه معه على سريره على الكرسي بقى بتاع واذكره، ذكره، فاكر لما قلت لك ركبني؟ فاكر. فاكر لما قلت لك اديني النعلين؟ فاكر. قربه وادناه واجلسه معه على سريره واذكره، ثم امر له بجائزه سنيه، جايزة عطاء من المال كبير جدا. فاعتذر وائل بن حجر وقال أعطه إلى من هو أحوج مني. يقول وائل فتمنيت أني كنت أردفته يومئذ، قدر الله ما شاء فعل. بس حد يعرف الغيب؟ المقصود دي قصة وائل بن حجر رضي الله عنه. الله النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ويقول للصحابة هذا وائل بن حجر بقية أبناء الملوك ده درس عملي. أولا فرحة الناس يشوفوا الملوك دخل في الإسلام، درس عملي في الزهد، لأنه ممكن واحد مش قادر يذهب في الدنيا، متعلق في الدنيا، ده نموذج حي، نموذج واحد كان عنده الدنيا كلها، الملك والأبهة الترف والرفاهية، الخدم والحشم، الأنوار والزخارف والقصور، ده واحد ترك كل هذا. فالإنسان لما يشوف غيره عمل أضر فيقدر هو كمان. لما أنت تيجي بقى تزهد تقول يعني خلاص ما فيش داعي للراحة، ما فيش داعي للرفاهية، ما فيش داعي للطرف، ما فيش داعي للتنعم، ما فيش داعي للزيادة، ما فيش داعي لكذا كذا، فأنت عندك اللي أكتر منك، اللي ساب أكتر منك. فهذا درس في الزهد، هذا درس في الترغيب في الدار الآخرة والتزهيد في دار الدنيا، درس عمل الصحابة هيشوفوه قدام عينيهم. هذا وائل بن حجر. عرفت الدرس العملي؟ موالين النبي يقول لهم هذا وائل بن حجر بقية الملوك، لأن ده يؤثر في النفوس، اللي يشوفه هيتأثر. مش هنقول عبد، ما بقاش عبد بس إلى فقير، يعني عبد لله طبعا، عارف. فده واحد حرم وتنازل عن كل شيء، وإلا كان ممكن يتشبث بالدنيا. أنا هتحرم من كل ده، المتاع والرفاهية والطرف والتنعم والسمع والطاعة وكل ده، هبقى أنا عادي أعيش زي بقية الناس. وائل بن حجر ربنا وفقه للخطوة دي. عرفت الدرس العملي؟ مش ليس على سبيل المباهاة ولا المفاخرة، عندنا إنما ده نافع للقلوب، نافع للنفوس، يؤثر. ده درس عملي أهو، واحد قدام عينينا ساب الدنيا، زهد في الدنيا. إيه اللي زهد فيه؟ أموال. عشان أنت لما تيجي وتسيب أموال ما تبقاش ضخمة قدام عينيك ولا حاجة. ده وائل ساب أموال كتير جدا، وانت لما تسيب وظيفة عشان الإسلام والإيمان، ده وائل بن حجر ساب الملك. انت هتسيب ايه؟ انت هتحرم من ايه؟ هتحرم من حاجات كثيرة جدا لله عز وجل، رغبة الى الله، رغبة فيما عند الله، ايثارا للدار الاخرة، قدم الآخرة على الدنيا. الدنيا مش مهم. اتحرم من الملك ولا الأموال ولا السمع والطاعة ولا الجاه ولا السلطان، دي الدنيا فانية زائلة. مهم الإنسان لا يحرم من الآخرة. كل شيء الإنسان يخسره هين، كل شيء الإنسان يخسره هين ولا حاجة. درس كبير جدا، درس عملي. عرفت؟ فده درس بالزهد، درس ان الدنيا حجمها قد كده والاخره هي الاخره خير وابقى، وده درس عملي. عرفت؟ وده وائل بن حجر. يشوف الايمان لما يتمكن من القلب يعمل في صاحبه ايه. عارف الايمان لو ضعيف يبقى الانسان ايه، يا اما يقدم الدنيا على الاخره او يحاول يمسك العصايه من النص. لما يكون الايمان نص ونص يبقى الانسان عايز ايه؟ عايز برضو الملك وعايز الدين. لا، الايمان لما يتمكن خلاص، الدنيا لا قيمه لها ولا وزن لها. لما الايمان يتمكن ويتغلغل في القلب، لما انوار الايمان تنور ارجاء القلب، تهون الدنيا خلاص ولا حاجه. فالإيمان هو الحل، هو العلاج لأمراض القلوب. وشفت النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعامل وائل بن حجر إزاي، ويبعد عنه نزغات الشيطان، ويكرم كريم القوم. إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، أنزلوا الناس منازلهم. النبي يبسط له رداءه ما عملهاش كتير النبي صلى الله عليه وسلم. انزلوا الناس منازلهم. ده وائل ابن حجر رضي الله عنه. ويعني لم يتأثر يعني الناس لم يعرف الشخصيات والوحي يعني يؤيده عليه الصلاة والسلام. وقال للناس هذا وائل ابن حجر جاء طائعا مختارا غير مكره راغبا إلى الله وإلى رسوله بقية أبناء الملوك. والناس قال لأصحاب ارفقوا به فإنه حديث عهد بملك، يعني ارفقوا به عملوه معاملة رفيقة رقيقة لينة. دي حاجات في النفوس تعامل مع الناس، وإلا لو حد تاني أمر بالغلظة أو الفظاظة أو الجفاء الشيطان يستغل الأحوال دي، يقول الناس بيكفوك، الناس بيهنوك، بيحتقروك، الناس بيحترموك، الناس يحبوك ويقدروك، فيحب الإسلام أكثر ويحب أهل الإسلام أكثر. وشوف ربنا سبحانه وتعالى مغير الأحوال. شوف سيدنا معاوية كان حليم، وإلا عارف ممكن حد تاني غير سيدنا معاوية ما تدخلوش، زنبوه على الباب ولما يخش مني. سيدنا معاوية قاعد على صغير، لا لا لا، سيدنا معاوية كان حليما رضي الله عنه، كان عنده الحلم، كان معروف في وسط الصحابة أنه حليم، وكان سيدا. سيدنا عبد الله بن عمر يقول ما رأيت أسود من معاوية، بيتكلم في زمن معاوية وإلا الأجيال الأولى فيه كتير جدا، إنما في الزمن القريب يعني ما رأيت أسود من معاوية. فواحد يقول له ولا عمر، يقول له لا ولا عمر. كلمة أسود السيد الحليم اللي بيعطي كثيرا. سيدنا عمر كان قوي شوية، شخصيته قوية، وما كان يعطي كثير من العطايا، الأموال في بيت مال المسلمين وتذهب للفقراء والمساكين. سيدنا معاوية كان يعطي من أمواله الخاصة، كان يعطي عطايا كثيرة جدا، والسيد هو الذي يبذل كثيرا. عرفت؟ فسيدنا عبد الله بن عمر كان يثني على معاوية. وسيدنا عبد الله بن عباس في يوم من الأيام واحد قال لابن عباس ألم ترى إلى معاوية، الحديث صحيح البخاري، ألم ترى إلى معاوية فإنه قد أوتر بركعة بعد العشاء. فقال ابن عباس دعه فإنه فقيه. كلمة كبيرة، دعه فإنه فقيه. سيدنا معاوية كان من كتاب الوحي، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من كتاب الوحي، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الوحي، وكان يكتب له، للنبي اللي أمر معاوية أنه يكتب ما أخفعه لوائل ابن حجر. بس كان مرة سيدنا عبد الله بن عباس بيحكي أن نزلت آيات من القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس ادعو لي معاوية، فذهب وجاء قال يا رسول الله تركته ويأكل، كان بيأكل، ثم يعني مر وقت وقال النبي لابن عباس ادعو لي معاوية عشان يكتب، فذهب فوجده يأكل. وبعدين مرة ثالثة فقال النبي إنه واسع السر لا أشبع الله بطنه. سيدنا معاوية والعلماء يقولوا ان هو تمتع بدعوة النبي دي جدا، لا اشبع الله بطنه، فكان ياكل كميات ولم يشبع. يبقى ما عارف الانسان لما يشبع يتحاسب على النعمة دي ايه يوم القيامة، لما تاكل وتشبع، انما لما تاكل وما تشبعش يبقى ايه ليس لك الا ما يقيم يعني اولى صلبك، يعني لما تشبع يبقى هتتحاسب بقى حساب يعني. فكان سيدنا معاوية ياكل ما يشبعش، ما يتحاسبش ان شاء الله، اتمتع ولا ما اتمتعش. سيدنا معاوية رضي الله عنه مرة واحد قال لعبد الله بن المبارك، احنا بالمناسبة طالما بنتكلم عن سيدنا معاوية لان الشيعة بيلعنوه. واحد قال لي عبد الله بن المبارك عمر بن عبد العزيز خيس أم معاوية؟ قال غبار دخل في أنف فرس معاوية لما خرج مجاهدا مع رسول الله خير من كذا وكذا عمر بن عبد العزيز. مش معاوية التراب اللي جوه أنف الفرس بتاع معاوية. محدش يقارن صحابي بغير صحابي. شوف عبد الله بن المبارك فهم الأمور. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية دعوات عجيبة جدا. مرة حديث في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. ده النبي مستجاب اللهم علمه الكتاب والحساب. ذلك ان ابن عباس يقول دعوة فانه فقيه. فقيه انت هتعتب حد ده فقيه. فالنبي قال اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. ده في مسند الامام احمد. اما عند الترمذي دعوة تانية النبي قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به الناس. هاديا مهديا واهدي به الناس. كان من كتاب الوحي سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه. لما سيدنا عمر دخل بيت المقدس فاتحا وكتب للنصارى كتاب امان طويل جدا في عدد من الجنود في النهاية ايه شهد على هذا خالد بن الوليد عمرو بن العاص ابو عبيدة بن الجراح معاوية بن ابو سفيان. شوف اسمه مع الصحابة الكبار شاهد على هذه الليلة. فسيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه من الصحابة الحلماء كان حليما. بس حصل بينه وبين حجر ابن وائل ابن حجر موقف مش هنقوله دلوقتي لما يجي وقته ونبقى نقول. انما احنا نقف لحد ايه سيدنا وائل ابن حجر رضي الله عنه وارضاه. شوف ربنا مغير الاحوال. كان سيدنا معاوية ماشي يقول له ركبني خلفك لا انت ما تستاهلش مش انت اللي تركب هنا. طب النعلين مش هلبسهم بعد ما تلبسهم. وتمر السنين وتتغير الاحوال وسيدنا معاوية هو الملك وسيدنا وائل هو اللي يخش يبقى سبحانه مغير الاحوال. الانسان يتعامل مع الله ويعني اللي بيتحمل شيء في سبيل الله سيدنا معاوية يتحمل كظم غيظه. وإلا ما قال له أردفني خلفه قال لست من أرداف الملوك. وكان سيدنا معاوية ده ابن أبي سفيان وأبو سفيان كان سيد قريش برضه والده يعني برضه شخصية مرموقة في مكة وشخصية مرموقة في قريش إنها برضه تاني ملك يعني أكثر أكبر من كده. يقول له لست من أرداف الملوك. وسيدنا معاوية ما يتكلمش لا يغلظ له في الكلام ولا يعترض. النبي قال ارفقوا به خلاص خلاص سمعا وطاعة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين الإهانة الثانية يقول له طب النعلين يقول له أنا ألبسهم لن ألبسهم وقد لبستهما ما ألبسهمش أنا بعدين أنت ما تلبسهم. شوف الملوك دي كان تفكيرهم ده دي كانت حياتهم إن هو لبس الملك ده. المهم إن سيدنا معاوية لما قال له اشتكى إلي الحر أنا نسيت أقول لكم قبل قال له إيه؟ قال امشي في ظل ناقتي كفاك به شرفا. لما تمشي في ظل الجمل بتاعك ده شرف ليك. يعني شفت تفكير الملوك؟ مش كمان يقول له امشي بالشمس، قال له امشي في الظل ده شرف ليك. تفكير الملوك. وبعد كده خلاص الوايد والوايد يبتدي ينسى بقى ان حياه الملوك وحياه الكذا وياخد على حياه القوه والشده وخلاص. لابد من تحمل شيء. فسيدنا معاويه رضي الله عنه احنا نقولها باللفظ الدار كده ابتلع هذه بهنا بلعها وعدت وخلاص. واللي بيتحمل شيء في سبيل الله لوجه الله ربنا بيعليه. ده درس. والله دروس كبيره دي. في نعم لا نزل ما هو خلاص هو قعد في اليمن سنين طويلة جدا، سنين طويلة، وبعدين رجع. يعني لما رجع في لما راح المدينة رجع، قعد في اليمن سنين طويلة جدا، ومن راح على الشام ورجع تاني، رجع تاني. الصبر طيب، دي ودي العاقبة. يعني في لسه قدام مننا شخصيات بارزة ومرموقة برضو زارت المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن واحد قيس، قيس بن عاصم، النبي يقول للصحابة هذا سيد أهل الوبر، جه وأسلم. وسيدنا وائل بن حجر ده بقية أبناء الملوك، جه وأسلم. وفي شخصيات أخرى بارزة جاءت تسلم لله رب العالمين، وسوف نتعرض لها يعني إن شاء الله. يمكن نتكلم كمان عن شخصية أو شخصيتين، ثم ننتقل إلى بقية الأحداث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ما تبقى من الوقت نذكر بقضية المسجد الأقصى وما يقوم به اليهود. اليهود النهاردة منعوا الطلبة من الوصول إلى المسجد الأقصى. في طلاب، طلاب علم لهم حلقات مدارس في المسجد الأقصى، فقام اليهود اليوم بمنع الطلبة من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنعوا أيضا الشباب تحت سن 50 من الوصول إلى المسجد الأقصى. كانوا بيمنعوا الأقل من 50 سنة في يوم الجمعة بس، من صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. النهاردة بدأ يمنعوا الشباب تحت 50 من أي صلاة، من كل الفروض في المسجد الأقصى، يعني حتى لا يتجمعوا. ثم قاموا أيضا بمنع المصلين من خارج القدس من الدخول، لأن الضفة الغربية فيها مدن كتير وفيها مسلمين كتير في الضفة الغربية، فالناس بيستعدوا من دلوقتي أن يروحوا يرابطوا، اللي يروح المسجد الأقصى خلاص هيقعد عدة أيام، حتى يمنعوا اليهود من بناء أو من وضع حجر الأساس لكنيس الخراب الذي يعني يعتزمون إنشاءه في ساحة المسجد الأقصى. فالنهاردة اليهود منعوا الطلاب من الوصول للمسجد الأقصى، المدارس بتاعتهم في المسجد الأقصى، ومنعوا الشباب عموما تحت سن 50 من أداء الفرائض في المسجد الأقصى، ومنعوا بقية المصلين في الضفة من الوصول إلى المسجد الأقصى. الإجراء اللي بعد كده إن هم قاموا بمد حالة يعني الحالة الأمنية في الضفة كلها، إن كان في وضع أمني من الخميس وقالوا هيقف السبت، ينتهي السبت، فقرروا مده لحد بعد يوم الثلاثاء. أعداد كبيرة جدا من الشرطة تنتشر في كل مكان، فهم على عزم، عزمين إن هم يضعوا حجر الأساس لكنيس الخراب، معبد الكنيس اسم لمعبد اليهود كنيس الخراب، يوم الجمعة القادمة، يوم الثلاثاء القادم بعد يومين، في ساحة المسجد الأقصى. عندهم نبوءة أن رجل تنبأ لهم منذ حوالي 300 عام أنهم لو نجحوا في بناء كنيس يهدم مرتين، كنيس معين لو هدم مرتين ونجحوا في بناء المرة الثالثة، فسوف يكون هذا علامة على قرب بناء الهيكل، الهيكل الثالث بالنسبة لهم، هذا الهيكل المزعوم. ولما دوروا كده قالوا فعلا الكنيس ده، المعبد ده هو اللي اتهدم قبل كده مرتين، مرة أيام الخلافة العثمانية كانوا قدموا رشاوى لعامل الدولة العثمانية عشان يسمح لهم بإقامة معبد كنيس، وسمح لهم ان هم يبنوا معبد كده ككنيس يصلوا فيه ويقولوا الصلاة الطقوس بتاعتهم. وبعدين تأخروا في سداد ما تبقى من الرسوم، كان في رسوم كتيرة جدا وما دفعهاش، فقام بهدم هذا الكنيس. وبعدين قائد الأردني عبد الله تل رحمة الله عليه في الحروب بين المعاصرة هذه، كانت مجموعة من عصابة الهجناء يعني اختبأت في الكنيس هذا، بنوه بعد كده، بنوه تاني بعد حرب 48 لما دخلوا، يمكن كمان في كان في 67 ولا حاجة، بنوا تاني الكنيس هذا وهم حرب العصابات، فحددهم عبد الله تل أنهم لو إن لم يخرجوا من هذا الكنيس سوف ينسفه، وقدام انذار ثلاث مرات. فلما رفضوا فقام بنسف هذا الكنيس المعبر، فهو اتهدم مرتين، فيقول هو ده لو نجحنا في بنائه للمرة الثالثة سوف يكون هذا علامة على قرب بناء الهيكل. وهم بنوه فعلا، بنوه في حي اسمه حي سلوان ده قريب من المسجد الأقصى، بنوه وعملوا له قبة، والقبة غير معروفة في المعمار اليهودي خالص، ما يعملوش حاجة لها قبة، إنما عملوا قبة لهذا المبنى الكنيسة الجديد، وبنوه من 4 طوابق، وصنعوا له قبة ليلفت الأنظار عن القبة الذهبية لأعلى المسجد الصخرة، وقرروا هم حيقسموا الكنيسة بتاعهم ده، حيقطعوه يقطعوه حتت وينقلوه من المكان اللي هو فيه دلوقتي حي سلوان لحد ما يدخلوه في باحة أو ساحة المسجد الأقصى، وبعد كده حيحطوه في الساحة، والأمر خطير عشان لما يبنوا الهيكل يبنوه على أنقاض المسجد العمري، المسجد الأقصى، المسجد على المسجد الأقصى اسمه المسجد العمري، هيهدوا المسجد اللي المسلمين يصلوا فيه علشان يبنوا مكانه الهيكل الثالث المزعوم، لأن الكلمة الشهيرة بتاعت بن غوريون بعدما أعلنوا قيام دولة إسرائيل، قال بن غوريون: لا قيمة لليهود من غير إسرائيل، ولا قيمة لإسرائيل من غير القدس، ولا قيمة للقدس من غير الهيكل. وهم كمان عندهم إضافات، يعني إن الهيكل ده مقدمة لخروج ملك اليهود الذي يحكم العالم، مسيح الدجال، عارفينه بالنوع المسيح الدجال. واليهود خططوا وعملوا الأمم المتحدة، وقبلها كانت عصبة الأمم وكده، عاملين أمم متحدة عشان لما الملك بتاعهم يطلع يقدر يحكم العالم إيه عن طريق الأمم المتحدة، يعني متبقاش كل دولة كده لوحديها، يبقى أمم متحدة يطلع الملك يحكم. التخطيط يهودي، تخطيط يهودي. المقصود ان هم امريكا امبارح بعتت احتجاج على اجراء يوم الثلاثاء. حكايه المستوطنات كانت امريكا ادانتها، ادانوا ليس فقط توقيت اعلان المستوطنات الجديده وانما يعني نفس اجراء بناء المستوطنات. لا، امريكا بعتت تحذير آخر عن إجراء يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء، لأنه ممكن يفجر الأوضاع في الدنيا كلها، إن المسلمين لن يسكتوا عن هذا إن شاء الله، محدش هيسكت من المسلمين على هذا. فاليهود أنجاس وأرجاس أدناس يدنسوا هذا المكان، إنما المشركون نجس، فلا يسمح لهم. والمقدسيون جزاهم الله خيرا قرروا أن يدافعوا بكل ممكن ومستطاع. ولك أن تتخيل، يعني الناس حب يروحوا من اليومين دول عشان اللي يروح الجامع ما يروحش لحد ما يجي يوم الثلاث، يتترسوا داخل المسجد، يتجمعوا خلاص. ويوم الجمعة اللي فاتت منعوا كتير من المسلمين، حتى اللي فوق 50 منعوهم، عرقلوهم، لدرجة ان يقول لك اللي صلى الجمعة في المسجد الأقصى الجمعة اللي فاتت 500، ده كانت بتبقى آلاف مؤلفة، الناس كانت بتصلي بتملى المسجد وتصلي بره المسجد في الساحات، الساحة بتاعت المسجد الأقصى، ده كان 500 بس عشان عرقلوا وصول الناس، وهيحاولوا يعرقلوا وصول الناس علشان لما يخشوا يحطوا حاجة الأساس ما يلاقوش حد، يعني تبقى الأعداد ضعيفة. وإلا الناس تخيل اللي حيدافع من اللي فوق 50 واللي فوق 55، الشباب هم القوة، الشباب هم اللي بيقفوا وبيزقوا ويتحركوا، أوضاع صعبة. فاليهود عندهم مخططات ولا يسكتون، لا يتوقفون، هذا الأمر خطير جدا، والمسلمين هناك بحاجة إلى دعم، دعم، مساندة، تقوية، لازم كلنا برضو يبقى لنا موقف، كلنا يبقى لنا صوت. هذه قضية المسلمين وليست قضية الفلسطينيين وليست قضية المقدسيين، المسجد الأقصى ده بقعة مباركة، النبي صلى هناك عليه الصلاة والسلام إماما بجميع الأنبياء المسلمين، فتحوا المكان وبنوا المسجد العمري والمسجد الصخرة، والمكان ده قبل المسلمين يخشوه كان يعني مقلب للزبالة والكنيسة والطاجرات، المسلمين طهروه ونظفوه وقاموا فيه المسجد، المسجد المسجد قبة الصخرة والمسجد العمري، وهم أحق بهذه الأماكن الطيبة الطاهرة. قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الصالحين هم اللي يورثوا الأراضي الطيبة وكل الأرض. المسلمين لازم يعملوا على أن يملكوا كل الأرض إن شاء الله، فلا يتركوا فرصة. اليهود النهاردة الأوضاع متفجرة، في غليان وفي بركان وأوضاع متفجرة في القدس، وإحنا دول أهلينا ودول إخواتنا في الدين والعقيدة والإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن المسلم يعني لا يخذل أخيه المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه، لا يسلمه يعني لا يتركه للأعداء ولا يخذله، إنما ينصره، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، مظلومين بيوتهم بتتاخد منهم وبتتهد، والأراضي اليهود بيفسدوها، يقلعون أشجار الزيتون. النهاردة بس لسه واحد جايبينه كان عنده مزرعة ضخمة فيها 70,000 دجاجة، 70,000 دجاجة دمروها اليهود، خربوها الأيام اللي فاتت كلها، المزرعة اتدمرت قيمتها 2.5 مليون دولار، كلها اتدمرت. الراجل يعمل ايه؟ أوضاع صعبة جدا لما واحد يبقى يكون طول عمره ويكون الثروة دي كده وبعدين ودجاج ومش دجاج، ويجي في لحظة اليهود يدمروها، يرموا عليها، يدمروا كل ده. فساد فساد فساد فساد في الأرض. فمين يدعم الناس الإخوان اللي هناك؟ ظلم، عدوان، بغي، طغيان. فلازم يبقى لنا دور، لازم يبقى لنا دور. فاللي يقدر يعمل أي حاجة يعملها، أي حاجة، حتى لو كتبت على بلكونة بيتك لا لتعويض القدس ولا مرفض المساجد القدس، كل أي حاجة يفضل، حوش قرشين من دلوقتي يمكن الباب يتفتح، الناس يحتاجوا إلى أموال هناك، خاطب المسؤولين، خاطب الصحف والمجلات والقنوات، تابع الأخبار، تكلم مع الناس في القضية. فالوضع صعب جدا جدا، ويعني إن شاء الله يعني ننتظر خيرا، وإحنا زي ما يقولوا كده إيه، اليهود بيزنوا على خرابهم، بإذن الله هتكون كده، بيزنوا على خرابهم بإجراءات عايزين يعملوها، وعايزين يدمروا المسجد الأقصى، وعايزين يهدموه ويخربوه، وإن شاء الله تكون هي دي اللي هتصحي الأمة، تصحي الأمة، وحتى الناس اللي في غفلة واللي نايمة واللي تايهة والمتقاعسة، لا إن شاء الله تكون دي الشرارة بإذن الله. بس إحنا واجبنا إن إحنا نتحرك، يعني إن شاء الله إحنا نتعشم وننتظر خيرا. دورنا، وكلمة دي قلتها قبل كده بنقولها تاني، احجز دورك في نصرة المسجد الأقصى، احجز دورك. غلط ولا يجوز وحرام إن مالكش دور، أي دور، أي دور حتى لو كان في نظرك بسيط، بس ما ينفعش مالكش دور خالص. ده المسجد الأقصى، ده قبلة المسلمين، ده مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ده أرض المحشر والمنشر، هذه المدينة المقدسة، واليهود دول أنجاس زي ما قلت لك، أرجاس لا نمكنهم. فمرة تانية وثالثة، احجز دورك وابحث بنفسك عن دور تنصر بيه المسجد الأقصى، ودور تنصر بيه القدس، ودور تنصر بيه إخوانك المسلمين. وهذا الكلام موجه للرجال وللنساء. و يعني الدعاء طبعا مهم جدا، ودعوة الناس وغير ذلك من يعني الأدوار المهمة جدا. واللي تقدر تعمله ما تعملش أقل منه. لو في إيدك تعمل حاجة كبيرة اعمل الكبير، لو أنت عاجز ما تقدرش اعمل الأقل، بس يبقى لك دور، وبإذن الله يعني تتغير الأحوال إن شاء الله ويرتفع هذا الظلم وهذا العدوان. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. فلازم إحنا، وإلا ربنا قادر، ربنا قادر يعني على إحقاق الحق، ولكن ليبلو يعني بعضكم ببعض. فلا تتقاعسوا، والقضية دي ننقلها وننشرها ونحييها. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. نسأل الله أن يثبت المسلمين في فلسطين. اللهم ثبت المسلمين في فلسطين، اللهم ثبت المسلمين في فلسطين، اللهم قوي عزائمهم يا رب العالمين، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين، اللهم سدد رمياتهم، اللهم سدد رمياتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، اللهم ادفع عنهم يا رب العالمين، اللهم ادفع عنهم يا رب العالمين، اللهم ادفع عنهم يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم انصرنا بالإسلام وانصر بنا الإسلام، وأعزنا بالإسلام وأعز بنا الإسلام، آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.